في من يصلي على النبي عند الذبح، ما حكم هذا؟ بدعة. طيب إذا قال الذابح بسم الرحيم وذبح، هل الذبح صحيح؟ لا صح؟ بسم الرحمن صح؟ بالنسبة لمثل هذه الأمور يا حمزة التي يترتب عليها الأحكام، يعني أن هناك أمور يتلفظ بها الإنسان تترتب عليها أحكام، فمن من الألفاظ الصريحة ما يكون الحكم فيها واضحا، وأما ما كان اللفظ فيه محتملا للمعنيين أو لأكثر من معنى فيرجع فيه إلى النية، مثل الطلاق، لو قال لامرأته أنت طالق، شو سمى هذا طلاق؟ صريح أم لا؟ كذا أم لا؟ قال لها الحقي بأهلك، اذهب إلى بيت أبيك، وجاء يستفتي، أن نقول طلاق؟ ماذا نسأل؟ عن النية، ماذا أردت بذهبي لأهلك؟ إذا قال نويت طلاقها تطلق ما تطلق؟ تطلق لا شك تطلق. وش قال إبراهيم إسماعيل؟ قل له يغير عتبة بابك، قال أنت العتبة الحقي بأهلك، فطلقها كناية، وقع أم لا؟ لا شك وقع. فلو قال أردت أن لا أرى وجهها لأنها أغضبتني فقط، ها؟ لا تطلق. إذا قال بسم الرحيم وهو يذبح ونوى الرحيم لأنه لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بهذا الوصف أو بهذا الصف، الظاهر أنه يصح، ولكن ننصحه نقول لا تعيد مثل هذا الأمر. ليش؟ لأن هذه الصفة وصف بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا. المؤلف ذكر أنه يقول اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا، ما المراد بهذا؟ المذبوح، يقول هذا منك، أي منك، يعني رزقا منك وعطاء منك ولك، أي تعبدا أذبحه تعبدا لك ولتشريعك، فهذا الوصف أو هذا الكلمتان فيهما اعتراف بنعمة الله عز وجل الشرعية والقدرية، القدرية في منك، في عطائه، والشرعية في شريعته. اللهم هذا منك ولك، أين متى تقال؟ على كل ذبيحة، ها؟ إيه احنا قيدنا في الذبائح التي يتقرب بها الى الله سبحانه، اما في ذبيحة عادية سيذبحها لاهله كشياه اللحم، هل يقول اللهم هذا منك ولك؟ الظاهر لا، لان الذي ورد وثبت انه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في اضحية العيد، وكذلك يلحق به كما قال اهل العلم العقيقة، لأن العقيقة يتقرب العبد لله بها بذبحها. هل يجوز أن يقول اللهم تقبل مني، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي؟ يجوز؟ لا، بل هو مشروع. إذا ما قاله فهو مشروع. إذا قال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، صار يعدد آباءه وأجداده، الأموات له. لو قال اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي، ها؟ لا، ليس له ذلك، مش وضع مكانه في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل عن الأمة ما لا يتحمله غيره. يقول هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. أنت صرت عندك أمة، أنت فرد من هذه الأمة، أنت جزء منها. نعم. لا، لو سمى في الأولى ولم يسمي في التسع الباقيات، إن كان عنده عشرة خسر تسع وصحت له واحد. ما رأيكم في مذبحة للدجاج يذبح فيها الدجاج بشريط الكاسيت، شريط يدور بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، تمر الدجاجة على مثل الأمواس تذبح، يصح هذا؟ لماذا لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ لأن هذا هي حكاية صوت وليس ما الحكاية؟ ما هي الحكاية؟ الشريط حكاية صوت. أما حكم وجب إنشاء الصوت للمسمع يتفرع عن هذا شيء في الأذان. مثلا إذا أرادوا المسجد مثلا وقاموا بشريط وجعلوا الأذان مش شريط، فإن هذا لا يصح. لا يجزي. لكن في حالة الصح ما حكم الأذان؟ لا ما حكم لا حكم الأذان عموما. الله المستعان. واجب شيخ وحكم الأذان واجب للصلاة لا في الصلاة، يعني إذا ترك عمدا إن لله وإنا إليه راجعون. ما هو حكم الأذان؟ خطأ. إن لله فرض كفاية. طيب واجب، إذا قلت واجب وأطلقت يعني أنه كل واحد منا يقوم فيؤذن. تصور أنت كل هؤلاء الذين أمامي الآن صاروا إذا جاء الصلاة كل واحد يؤذن لنفسه. إذا نقول واجب كفائي، فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن البقية. طيب لو أن جماعة أو المؤذن، هذا مؤذن المسجد كما يحصل في كثير من المساجد، يضع الشريط، قال لأن هذا المؤذن له صوت طيب جميل وأذن، يعني أنه وضع هذا الأذان المسجل، هل برئت ذمتهم؟ ها؟ من الآثم؟ لو قال أنا مريض ما أستطيع، عندي التهاب الحنجرة، صح؟ يؤذن هو ويقيم الإمام؟ نعم أحسنت. الإمام يأثم على كل خطأ يطرأ في مثل هذه الأمور في المسجد، لأنه مؤتمن ومسؤول عند ربه. نعم يا بدر. إيه ما في إشكال. إيه ولو ليس شرط أن يذبح بيده. في بلدنا موجود يعني بدون سكين شيء يبسمل ويقطع الرأس. لا ما في، ما هو موجود هذا. لا تقسم بالله، ولا أريدك أن تنقل مثل هذا الكلام، رأيت بعينك. هذا مثل هذا الكلام يحدث فتن. رأيته بعيني. كيف يفعل؟ هو في هنا يعني صار في قارب قارب هيك وقارب هنا، هو يفعل هيك ويحط ما فهمت. نزعا يوضع في ماء ساخن وهو حي، وهو حي ثم يأخذ هذا الرأس. حرم هذا، ما هذا محرم، لا بد من الذبح. أما تمغيطه، تمغيط عنقه أو فصل عنقه، هذا مخنوق، هذا مخنوق، وهذا فصل الرأس بهذه الكيفية لا يجوز. أما لو فصله ذبحه فقطع رأسه فإنه مباح على الصحيح. طيب نواصل ما بدأنا فيه من التذكية. ماذا قلنا في شروط التذكية؟ أولا محلية المذكي بأن يكون مسلما أو كتابيا، بينا التفصيل فيها، بينا التفصيل. البالغ هل يشترط؟ البالغ مميزا. هل تشترط الذكورية في الذبح؟ ها؟ لا تشترط الذكورية في الذبح. يعني هل يجوز للمرأة أن تذبح؟ وهل لابد أن تكون طاهرة من الحيض؟ لو أن رجلا مسلما أراد أن يذبح وهو أقلف أقلف يعني غير مختون، ما قطعت كلفة ذكره، يصح ولا ما يصح؟ يصح. الأعمى هل تصح ذبيحته؟ تصح ما دام أنه ذبح في المكان المحدد فإنه لا بأس. أعطينا الشروط بسرعة حتى نبدأ الدرس. الأهلية، إما أن يكون مسلما أو كتابيا، الثاني أن يكون عاقلا غير مجنون أو سكران. النية بيناها، نعم التسمية ذكرناها أيضا، التسمية ذكرناها، النية ذكرناها، لا بد في الزكاة من نية، لا بد من النية، فلو أنه ذبحها بلا نية ما صح. فإذا قال كيف يذبحها بلا نية؟ نقول مثل لو صالت عليه صولانا، هاجمت عليه هجوما كبقرة وكذا وضربها في مذبحها فماتت بنية دفع شرها وماتت، هل هي مذكات؟ لكن لو قال بسم الله ونواها، نوى المسألتين، نوى الذبح والدفع، يجوز؟ يجوز ولا بأس، يجوز ولا بأس ولا حرج عليه. رجل عنده شاة أزعجته في الليل وهي تثغو، قال رأسك الليلة يقطع، تثغو ما تركته ينام وهي تصيح، فقام وجر عليها، لا نوى أن لا يسمع صوتها، يصح؟ لا تصح. إذا ما نوى أن يذبحها ذبحا ولو سمى، ولو سمى، هو أراد ذبح لماذا؟ ليتخلص منها، ما يريد أن يسمع صوتها. وكذلك لو أنه مثلا أراد أن يقطع حبل عنقها والسكين يكون حاد جدا، فمر السكين وهو يقطع الحبل على عنقها فذبحها، لا تصح أيضا، فلا بد من النية. والدليل على ذلك قوله تعالى إلا ما ذكيتم، وهنا يشترط التذكية والقصد والنية، يشترط التذكية والقصد، نعم يشترط التذكية، ولا يكون ذلك إلا بنية وقصد. ولذلك المجنون لا تصح ذكاته، وكذلك السكران، لأنه لا قصد له ولا نية له. ومن شروط الزكاة أيضا أن تكون البهيمة غير محرمة، لا لحق الله ولا لحق عباده. أما البهيمة المحرمة لحق الله كالصيد في الحرم أو الصيد وهو محرم، فإن الصيد في الحرم حتى ولو ذكي فإنه لا يباح ولا يحل. لو أن إنسانا ذبح حمامة من حمام الحرم وهو حلال، هو غير محرم، أتحل هذه الحمامة؟ لا تحل لا له ولا لغيره، لأنها محرمة لمن؟ لحق من؟ لحق الله جل وعلا. وهل يلحق بذلك الحرم المدني؟ يلحق، ليس في جزاء لكن يلحق، على القول الصحيح، على القول الصحيح، لأنه قول جمهور العلماء. احنا قلنا الذين استثنوا استدلوا بحديث أبي عمير الذي مات نغيره. وانظروا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، ما قال لا تصيدوا، والقتل يبيح المقتول أم لا يبيحه؟ لا يبيحه، لا يبيحه. أن يكون إذن الحيوان إيش؟ محرما لحق الله. حمار، حمار أهلي ذكر اسم الله عليه وذبح أو نحر، أيحل؟ لماذا؟ لأنه محرم لحق الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الحمر الأهلية في غزوة خيبر في حديث أنس لما أمر أبا طلحة أن ينادي في الناس ألا إن الله حرم عليكم الحمر ورسوله قد حرم عليكم الحمر الأهلي، لأنه رأى قدورا قد أضرمت تحتها النيران وامتلأت بلحوم، قال ما هذه اللحوم؟ قالوا حمر أهلية أو إنسية، يقال حمر أهلية أو إنسية، لأنها بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنها رجس يعني نجسة، نجسة العين. إذن هذه محرمة لحق الله. ومن القواعد التي مرت علينا في الطهارة أن كل ذبح لا يفيد طهارة المذبوح لا يفيد حله، وإن شئت فعكس، لا كل ذبح لا يفيد حل المذبوح لا يفيد طهارته. ما دام أن الخنزير لو ذبح خنزيرا سمى الله يحل لأنه محرم لحق الله. محرم ذبح صيدا، ذبحه ذبحا محرم أيضا لحق الله. المحرم لحق عباد الله كالمسروق والمغصوب. لو أن إنسانا سرق شاة وذبحها، فالمشهور من المذهب أنها لا تحل. أما عدم حليتها له فهذا ظاهر لأنها ليست ملكة. وأما لغيره فالمشهور من المذهب أنها لا تحل ولو كانت لسيدها، والصحيح أنها تحل إن كانت لسيدها، إن كان جاء سيدها مثلا سرقها السارق أو غصبها ثم ذبحها سمى الله ذبحها. المشهور من المذهب أنها لا تحل لا له ولا للسيد، لكن لو جاء السيد حلت له. طيب، وكذلك من شروط الزكاة أن تكون الآلة مباحة الاستعمال، فإن كانت محرمة ما صح الذبح بها. والمحرمة إما أن يكون تحريمها في عينها أو في كسبها. انتبه، آلة الذبح لا بد أن تكون مباحة، لأنها على الصحيح، لأنها قد تكون محرمة إما في عين هذه الآلة أو في كسبها. المحرمة في عينها كالظفر والسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح بالظفر والسن، فأباح الزكاة بكل محدد كقصبة محددة، حديدة، زجاج، إلا الظفر والسن. وعلل صلى الله عليه وسلم الحكم بعلته، قال: أما الظفر فهي مدى الحبشة، وأما السن فهو عظم. انتبهوا، أما الظفر فهو مدى الحبشة، مدى جمع مدية، المدية هي السكين، والحبشة هم أهل الحبشة، كانوا يطيلون أظفارهم ويذبحون الطيور بأظفارهم كالوحوش والعياذ بالله. وأما الظفر فهو، وأما السن فإنه عظم. وهذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام استنادا لهذا الحديث، لأن بعض أهل العلم من قال بالجواز. والعلة في ذلك، العلة في تحريم الذبح بالظفر التشبه بالمشركين الذين يذبحون بأظفارهم، والإنسان مطالب أن يقص أظفاره دائما ولا يتركها فوق 40، وقص الأظفار من سنن الفطرة، ويستوي في ذلك الرجال وكذلك النساء. ولذلك المرأة التي تطيل أظفارها متشبهة بغير المسلمات، مخالفة لفطرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل فطرة جميع الأنبياء. فإذا ذبح بظفر لا يصح الذبح على القول الصحيح. وكذلك لو ذبح بسن، لأن السن عظم، والعظم لا يجوز الزكاة به حتى ولو كان حادا، لأنه إما أن يكون عظم مذكاة فلا يجوز الذبح به، لأنه طعام إخواننا من الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يستنجي العبد بالعظام، أن يستنجي، يعني أن يستنجي عرفته، أن يستنجي أو أن يستجمر، أن يستجمر بالعظام، يعني أن يمسح أثر البول والغائط بعظم، لأن إخواننا من الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما، وهذه من كرامات الله تعالى لأهل الإسلام من الجن. وأما إن كان العظم عظم غير مذكات فإنه يكون نجس العين، كان يكون عظم شاة ميتة ولم تذبح، إيش يكون حكم عظمها؟ نجس العين، يعني لا يطهر أبدا. وهل النجس يطهر؟ لا يطهر ولا يبيح شيء رحمك الله. هذا بالنسبة لو كانت الآلة محرمة في عينها. أما إن كانت محرمة لوصفها لكسبها، مثل لو ذبح بسكين مسروقة أو سكين مغصوبة، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الذبح لا يصح، وهذه لها نظائر، مثل الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الأرض المغصوبة. ولكن الصحيح أن الذبح صحيح مع الإثم. الإثم في أي شيء؟ في الغصب، لأن ما كان منهيا عنه نهيا عاما فإنه إذا ورد على العبادة أو المعاملة فإنه لا يؤثر فيها، لأن الله تعالى نهى عن الغصب والسرقة عموما. انتبهوا، كم الشرط الآن؟ شرط آخر للزكاة الشرعية انهار الدم، انهار الدم، وهذه مسألة ينبغي أن نفصل فيها. انهار الدم يعني أن ينهمر الدم الأحمر الفائر من الحيوان، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فلا بد من انهار الدم. وهل حرمت الميتة إلا لاحتقان الدم فيها فيفسد بذلك اللحم؟ فالدم نجس، ولو بقي في عروق البهيمة يفسد لحمها ويضر بالإنسان. ثم إنها إذا لم تمت بالذكاء، وهذا ثبت، وقد سمعت ما أدري أحد المسلمات أو إحدى المسلمات أو أحد المسلمين قدم أطروحة في هذا البحث في هذا المجال، وجاء بأدلة علمية محسوسة هنا في باريس تبين أن الحيوان إذا مات بالذكاء فإنه لا يتألم مثل ما لو مات مخنوقا أو مضروبا. فأكثر طريقة لا يتألم بها الحيوان هي هذه الطريقة. فهمتم؟ ما أنهر الدم لا بد من إنهاره. والبهيمة في عنقها أربعة أمور، فيها وجان من المثنى وج والجمع أوداج، يعني عرقان غليظان، وهي ما يسميه الناس بالشرايين، عرق هنا وعرق هنا، وفيها حلقوم ومريء، مجرى نفس ومجرى طعام وشراب. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لو قطع الحلقوم والمريء جاز، وقال بعض أهل العلم لا بد من قطع ثلاثة من أربعة، ثلاثة من هذه أربعة، ثلاثة منها إذا قطعت حلت. وقال بعض أهل العلم لا بد من قطع الوجهين، فإذا قطع الوجهان ولو لم يقطع الحلقوم والمريء حلت، وهو الصحيح، فلا بد من انهار الدم للحديث الذي مضى: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وقول الحنابلة مرجوح، لأنك لو قطعت الحلقوم والمريء هل يجري الدم؟ حتى لو خرج يخرج شيء يسير، ليس كما لو ذبحت الوجهين، قطعت الوجهين هذا. فهمتم؟ فقولهم ليس بصحيح، والمراد بالدم ليس الدم اليسير، بل الدم ايش؟ الغزير الوفير. طيب، ولذلك نعود الى مسألة النحر الان. المؤلف ماذا قال آنفا؟ قال: ويجوز عكسها، يعني يجوز النحر في موضع الذبح والذبح في موضع النحر، فيجوز في الإبل الذبح، اما جوازه في الإبل فهو كذلك، فلو ذبح الإبل ولم ينحرها جاز، لكن في الغنم والبقر يختلف الحال، لأن البقرة والغنم يا إخوة على ما نعرف ليست لها وهدة كوهدة البعير، عرفت الوهدة؟ كالعضلة هكذا تكون في أصل العنق بين العنق والبطن والصدر يتجمع فيها الدم. البقرة والشاه ليس لها وهدة، ولو قلنا أنه يجوز نحرها نحرا بضربها مثلا في الحلقوم والمري والتحريك، هل يخرج، هل يقطع هذا وهذا؟ يخرج دم ولا ما يخرج؟ يخرج دم، ولكنه هل الدم كثير ولا قليل؟ قليل. ولذلك لابد أن نقيد مسألة جواز النحر بما لو قطع الوجهان، قطع الوجهان. فما رأيكم في الذي يصعق بالكهرباء كما هو الحال الآن؟ الفقه ينبغي أن ننزله على واقعنا أيضا. الحيوان في بعض البلاد، لا أقول غربية فقط بل حتى العربية أظن، أم لا، يصعق الحيوان، هل صعقه يضر أم لا؟ هناك وجه للمالكية أن الحيوان إذا جاء من عند أهل الكتاب وما عدوه زكاة فهو زكاة، والصحيح ليس بذكاة إذا وافق الزكاة المعروفة شرعا. وقد أخبرني من هو مطلع على بعض كتب أهل الكتاب وعاداتهم وشيء من دينهم أن الذبح جاءت به جميع الشرائع، الذبح جاءت به جميع الشرائع، ووجوب تسمية الله عليه أيضا جاء في جميع الشرائع. طيب مسألة الصعق بالكهرباء، إذا صعق الحيوان إلى درجة أن يموت فهذا لا شك أنه محرم، لأنه أشبه بماذا؟ بالموقوذة، بالموقوذة أو بالنطيح، فهمتم؟ هذا هو. والله تعالى حرم الموقوذة والنطيح، قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ها، والموقوذة والمتردية والنطيح، المتردية التي سقطت، الموقوذة التي ضربت، والنطيحة التي نطحت، متردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. إذا أدركتم فيها الحياة وذكيتم فإنها تحل. ولذلك نقول إن كان مصعوقا وأدركناه، أدركنا فيه الحياة وذبحناه بعد صعقه أبيح، ولكن ما هي القرينة التي يمكن أن نحكم بها على إباحة هذا اللحم؟ قال بعض أهل العلم أن ترفص البهيمة إذا ذبحناها، إذا كانت ترفص بقائمتها فذاك، ولكن الذي اختاره شيخ الإسلام وهو الصحيح خروج الدم، لأن مجرد الرفص لا يكفي، لأنه قد يكون رفصها من جراء قوة الصعقة، فمجرد الرفص لا يكفي والحركة، لا بد من خروج الدم الأحمر الفائر حتى تكون مباحة. واضح المسألة هذه أم لا؟ كيف غير واضح؟ الصعق يعني فيه أظن قوة في الصعق، عندنا الاختصاص فيه قوة، فيه صعق متوسط فيه صعق قوي. إذا ماتت مصعوقة بالمرة مش يكون حكمها محرمة، وإذا أدركناها مثلا صعقناها ثم ذبحناها الآن، على رأي بعض أهل العلم إذا رفصت، إذا رفصت وتحركت حلت، لأن الميتة يا نجيب، والميتة، الميتة التي ماتت وذبحتها هل يخرج منها دم؟ ها؟ لو أخذت شاة قد ماتت بلا ذبح وذبحتها بعد الموت يخرج منها دم؟ غير مجرب أنت، يخرج شيء يسير. ليش؟ ما الفرق؟ أحسنت، لأن المضخة لا تشتغل، لا يخرج إلا اليسير. فكذلك هذه المصعوقة، المصعوقة قد يكون رفصها لنزع روحها أو لقوة صعقها مثلا، فمجرد الرفص لا يكفي في الحكم عليها أن هذه التذكية الآن قد أباحتها. إذن ما هو الحكم؟ يعني ما هي القرينة التي ينبغي أن نعتمدها؟ خروج الدم الفائر، لأننا إذا ذبحناها وخرج الدم تيقن أن القلب ما زال فيه حياة وضخ يضخ الدم، وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وقد استفتاني بعض الإخوة من الدعاء في امرأة تولول كل عيد، تندد بالمسلمين في ذبحهم لأضاحيهم، وسألت يعني أو أتت باقتراح على المسلمين وعلى بعض الهيئات المسؤولة أن تبنج البهيمة، تبنج بنجا كما يبنج الإنسان إذا أدخل إلى غرفة العمليات، يبنج الشاة ونذبح. يقول ما تقول؟ فكروا. يقول لو كان بذلك راح البهيمة لا ترشد لشرط ذلك، راح البهيمة في ذبحها. المشكلة هذه. نعم. أعرفها. مرة علينا فيديو. نعم. في إصلاح الرعية. نقول مسألة استعمال البنج في الحقيقة ينبغي لا نفتح الباب. لأننا إذا أباحنا ذبحها بعد الصعق لو كان فيها حياة وحكمنا عليها بما لو خرج الدم أنها مباحة، فكذلك البنج، لأن البنج لا يوصل البهيمة إلى درجة الموت، لا يوصلها إلى درجة الموت، ولكن ينبغي لا نفتي بالجواز سدا للذريعة، لأن اليوم بنج وغدا سم شيء يوضع وانتهى الأمر. اليوم بنج وبكرة إيش؟ حقنة تقتل البهيمة وخلاص. ثم نخشى أيضا البنج بعض الأحيان يقتل المبنج، كذا أم لا؟ قد يكون البنج يعني فيه من القوة ما يغطي العقل، عقل المبنج ما هو على سبيل التوقيت بل على سبيل الدوام من البنج إلى الدار الآخرة. نعم، فيه من لا يتحمل كالبهاء أيضا، فيه من لا يتحمل، ولذلك لا نفتح الباب أحسن، لا نفتح الباب. وأخبرني أيضا هذا الأخ أنه مرة شهد قتل الحيوان عندهم، والله قال أنه تقزز، يعني أن الحيوانات تصيح صياح بشع، تتألم ألم عظيم بين هذه الكرة الحديدية التي تنزل على رأس البقرة، كرة حديدية هكذا توضع في يد ثم يضغط على زر وتنزل عليها، وبينما يضرب بالمطرق على رأسه، أمر عجيب. لا تتألم. المهم أن الإنسان يحترم هذه الضوابط الشرعية، تكون آلته حادة غير مكللة، لأن الذبح بالآلة المكللة جائز مع الإثم، يبيحها إذا أنهر الدم مع الإثم. المشهور من المذهب أنه مكروه، والصحيح أنه محرم، الصحيح أنه محرم، لأن البهيمة تتألم بذلك، تتألم. ما عرفت وش والآلة هذه مكللة محددة كيف حالها؟ رأيت هذا؟ لا، قد تكون لنزع الصوف، إن كان لنزع الصوف حتى يسهل إمرار السكين على العنق لا بأس، لا بأس. أما إن كان يعني وضع أو قطع يسير ثم بعد ذلك الحاق اليد مرة أخرى على المكان وذبحها، فإنه يصح مع الكراهة، لأن بعض أهل العلم من قال لا بد إذا وضعت السكين لا ترفعها حتى تموت، والصحيح الجواز. طيب، هذه أهم شروط الذكاء، وما سوى ذلك فسنة، كاستقبال القبلة، كإقبال البهيمة للقبلة سنة وليست شرطا وليست واجبة أصلا. وضعها على الجانب الأيسر على جنبها الأيسر إذا كان الإنسان أيمن اليد، وإذا كان أعسر اليد ما يستطيع، هي يضعها لليمين. هي نعم الأصل أن يضعها على جنبها الأيسر واستقباء وجعلها إلى القبل على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجود. نعم. أنا أقول شرط من شرط ذكاء البحث بهما كن تكون بهما وبحث ذكرنا بحث الآلة ذكرنا لا حتى البهيمة ألا تكون محرمة لا لحق الله ولا لحق عباده ذكرنا هذا. هذا أهم شروط الذكاء استفيدوا منها إن شاء الله ولوها. قياس محدد شرعا لا ليس فيها قياس، المهم ألا تكون عظما ولا ظفرا فتكون من حديد على الاستحباب، تكون محددة، لا بد أن تكون محددة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وانظر إلى هذه اللام الساكنة في الأفعال كلها لام الأمر. ولذلك كان القول الصحيح في هذه المسألة أن إحداد الشفرة وإراحة البهيمة من الإحسان، وهو أمر واجب. وهناك أمور أيضا ينبغي أن يتأدب فيها الإنسان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا أضجع شاة وجعل يحد الشفرة وهي تنظر، قال ويحك تريد أن تميتها موتات. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يجر شاة من رجلها ليذبحها، قال له سقها إلى الموت سوقا جميلا. هذه أخلاق الإسلام. ولذلك نص أهل العلم على استحباب تغميض عيني البهيمة إذا كان بجوارها بهائم تذبح، تغمض عينيها. بعض الناس يقول لك ما عليش، هذه لها إحساس لأنها تذعر لا شك، الموت من لا يذعر من الموت. ثم قال المؤلف رحمه الله ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. يتولاها أي الأضحية صاحبها، والمراد بقوله يتولاها أي يتولى ذبحها، وهذا هو الأفضل أن يذبح الإنسان بنفسه إن استطاع وإن كان قادرا، وإذا لم يقدر يتعلم، لكن لا يتعلم وحده، يعني يكون معه إنسان عنده خبرة ويتعلم منه. أما إذا كان ضعيف القلب ضعيف الإحساس لا يطيق، ها، فإذا وضع يده على العنق صار ترتعش يده، فلا يجوز أن يقدم على الذبح لأنه سوف يهلك البهيمة ويعذبها. يخاف سفيان ستذبح هذا العام؟ ذبحت أنت؟ ما زلت؟ أبدأ بالعصافير أو بالدجاج، أبدأ بالدجاج، أبدأ بالدجاج. طيب يقول وتولاها صاحبها، لأن الإنسان مخاطب بها بنفسه وهي عبادة، والأصل أن يأتي الإنسان بالعبادة عن نفسه. أما مسألة السلخ والتقطيع اللحم فهذا ليس بشرط، المهم الذبح، وهذا على بحسب الاستطاعة. نقول يستحب أن يتولاها هو بنفسه، فإذا منع بسبب القانون أو بسبب يعني التعليمات التي ضربت على هذا المسلخ فإنه يوكل مسلما في ذلك، يوكل مسلما. يقول أو يوكل مسلما ويشهدها، يوكل مسلما أي يذبح له إذا كان غير قادر، سواء عدم القدرة عائدة إليه هو لأنه لا يستطيع أن يذبح، أو إلى غيره بأن يمنع من أن يباشرها هو بنفسه، فإنه يوكل مسلما حينئذ. قال ويشهدها، يعني يشهد ماذا؟ يشهد ذبحها، وهذا هو الأفضل حتى يأتي بالسنة. وإن كان قد ورد اذهبي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة، فإن هذا الحديث ضعفه الألباني وغيره. وقوله أو يوكل مسلما خرج بالمسلم الكتابي، لا الكافر، ما نقول الكافر هكذا، الكتابي يجوز له أن يذبح أم لا؟ يجوز، لأنه من أهل الذكاء. لكن الأضحية لا يجوز أن يذبحها الكتابي لأنها عبادة، ولأنه دم يتقرب به إلى الله، فلا يصح إلا من مسلم، بخلاف الدم العادي وهو كذلك. فالكتابي لا يصح أن يتولى ذبح أضحيتنا أما بقية الذبائح إذا كان يذكي ويذكر اسم الله فأنه يباح. ثم قال المؤلف: ووقت الذبح بعد صلاة العيد قدره إلى يومين بعده، ويكره في ليلتهما، فإن فات قضى واجبه. انتقل بنا المؤلف رحمه الله بعد ذكر شروط الأضحية، أو جعل من بين شروط الأضحية الوقت، أن تذبح في الوقت المحدد شرعا. يقول: ووقت الذبح، أي ذبح إيش؟ ذبح الأضحية بعد صلاة العيد، والمراد بالعيد عيد الأضحى، إلى يومين بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وخطب فيهم ثم ضحى، وأعلن أن على في خطبة العيد أعلن أن من ذبح قبل الصلاة فإن شاته شاة لحمة لا تجزى أن تكون أضحية، ورأى غنما قد ذبحت قبل الصلاة قال لمن؟ قال أعيدوها، لا تصح أن تكون أضحية. وجاءه أبو بردة بالنيار رضي الله عنه ليخبره أنه ذبح قبل الصلاة، قال: أعد مكانها شاة أخرى، أو كما قال اذبح مكانها أخرى، لأنها لا تصح أن تكون أضحية. لا، ليس معنى هذا أنها محرمة لا يجوز أكلها، لكنها لا تجزئ أن تكون إيش؟ أضحية. إذن الأضحية عبادة مؤقتة بوقت حدده من الشرع المطهر، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فابتداء الوقت بعد صلاة العيد، وكثير من أهل العلم على أنه يستحب انتظار الخطبة وانتهائها، لكن لو ذبح بعد الصلاة مباشرة صحت، لكن بعد الخطبة فهو أولى، وبعد الإمام فهو أولى، ولكن إذا كان الإمام لا يضحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس صلاة العيد في المصلى، ثم يمضي أمامهم في المصلى يذبح هدية فيتتابع الناس. يقول: وقت الذبح بعد صلاة العيد. ايش عندك؟ لا قبلها اظن في كلمة بعد صلاة العيد، او قدره، يعني قدر وقت صلاة العيد لمن ليست له صلاة عيد، مثل لو ان انسانا في بادية ولا يصلي العيد ولا يصلون العيد لانه وحده يسكن، ماذا يصنع؟ ينتظر قدر انتهاء وقت الصلاة. ولكن ها هنا مسألة لها تعلق بالصلاة، هل له أن يترك صلاة العيد وهو وحده؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فالمشهور أن صلاة العيد سنة، والصحيح أنها واجبة، وإن قلنا أنها سنة فإنها سنة مؤكدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر جميع المسلمين بالخروج إلى صلاة العيد، حتى النساء الحيض أمرهن بالخروج، نعم أمرهن اعتزال المصلى، فدل ذلك على أنها مؤكدة. فيصليها الإنسان وحده ويقضيها إذا فاتته كذلك. وقوله: ومن أدلة وجوبها أيضا أنها تقوم مقام صلاة الجمعة لو وافقت صلاة الجمعة، مثل لو كان العيد يوم جمعة، وأظن أنه سيكون يوم جمعة هذا العام، يكون، فإن صلاة العيد تقوم مقام صلاة الجمعة، لكن لا تسقط، يعني لا نقول أنه لا تصلى الجمعة بالكلية، بل يخير الناس، يخير الناس في حضور الجمعة، يخيرون تخيرا، فمن شاء حضر ومن لم يشاء لم يحضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خير أصحابه حينما وافق عيده في سنة يوم الجمعة، وقال: إنا سنخطف من شاء يحضر ومن شاء لا يحضر، ولكن من لم يحضر عليه أن يصلي صلاة الظهر، لابد أن يصلي صلاة الظهر لأنها تقوم مقام الجمعة، لأنها تقوم مقام صلاة الظهر، ولأن الله فرض خمس صلوات في اليوم والليلة، فلو لم يصلي الظهر يكون قد صلى 4 صلوات فقط، فإما الجمعة وإما إيش وإما الظهر. طيب، إذن بعد صلاة العيد